الليلة ديت من أروع الليالي اللي تشوف فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هي حصل موقف غريب جدا، طبعا متخيلين احنا دلوقتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاله شاب، الشاب دوت في ريعان الشباب وفي قمة الشهوة، جاء إلى النبي يطلب طلب عجيب جدا. لو طلب هذا الطلب من واحد من أئمة العلم أو واحد داعية أو شيخ ما كان ممكن أبدا أن هو يصبر على هذا الشاب لحظة واحدة، لكن حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يلي بتعاير الناس عشان هم عصاه، انت ما اتولدتش وانت ساجد لله سبحانه وتعالى. يلي بتعاير الناس ان هم بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، انت ما انتش معصوم، لان العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكلنا بنعصى وهنعصى، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.